تطرح تحيا إذ جاء يطفح أكمل وإن رسول الله أحسنت لا فض فوك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياك العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما اكتمل النصاب؟ احنا قلنا النصاب ثلاثة نقطعها على وتر أوتر فإن الله وتر يحب الوتر. يلا يا محمد صاحب النظارات ما شاء الله الرياضي لا تحفظ فيه شبيه هشام. يا هشام هذا أخوك في الله كلنا أخوة في الله كلنا أخوة في الله جزاك الله خير كلنا أخوة في الله بس هو يعني هل هو أخوك من النسب؟ ما شاء الله عجيب. تحفظ اسمك يا أخي أخونا سامي ما شاء الله من أي مدينة؟ من مدينة هشام مدينة كليمنفرون. خلاص غض الطرف عنها. يلا تفضل. أحسنت. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذن بدأنا قبل الصلاة شرح قول الناظم رحمه الله تعالى ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. عرفنا بمنكر ونكير وقلنا هذا في إخبار وإثبات فتنة القبر وسؤاله. وقد أنكر ذلك بعض أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم أنكروا سؤال القبر وسؤال الملكين وهذا شيء ثابت ثابت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما بينا ثبوته في القرآن في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك في السنة الأحاديث المشهورة عن أبي هريرة وأنس والبراء بن عازب في الصحيحين والمسانيد والسنن وغيرها كل ذلك ثابت ثبوتا قطعيا متواترا. وأن الإنسان يسأل في قبره سؤالا عظيما رهيبا يسأل عن ربه ويسأل عن دينه ويسأل عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نعمل جاهدين صباح مساء حتى يكتمل الإيمان في قلوبنا وحتى يخلص التوحيد أيضا في عقائدنا وأن نتمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عسى الله جل جلاله أن يثبتنا في تلك اللحظات العظيمة. فإن لحظة سؤال الملكين ليست أمرا هينا لأجلها بكى الخاشعون ومنها خاف الخائفون العالمون. فينبغي علينا أن لا نغتر لا بعمل ولا بكثرة صلاة ولا بشيء من ذلك بل نسأل الله سبحانه وتعالى لنا القبول ونسأله أيضا الثبات. وكان من كثرة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول أم سلمة كان أكثر ما كان يدعو به اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي لفظ صرف قلبي على طاعتك. محمد عنده سؤال. فتنة المحيا والممات من فتنة الممات أيضا فتنة القبر من فتنة الممات فتنة القبر ويدخل في ذلك أيضا إغواء الشياطين للميت كما هو قول جماهير أهل العلم سلفا وخلفا. طيب قال يلا يا صلاح اقرأ البيت ولا تنكرا جهلا. نعم هو كذلك نكيرا ومنكرا، ولا الحوض والميزان إنك إنك تنصح. إذن تقرر الأمر مسألة، تقرر الآن مسألة إيش؟ مسألة فتنة القبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يشهد شهادة، قد يشهد جنازة بعض أصحابه ثم يقول لهم إذا تم دفنه اسألوا لأخيكم الثبات فإنه الآن يسأل، فإنه الآن إيش؟ يسأل. فيشرع ويستحب ويسن أن نسأل للميت هذا السؤال، وأن نسأل له من عند الله تعالى التثبيت، وأن نسأل الله تبارك وتعالى له المغفرة، مغفرة الذنب وما إلى ذلك من هذه الدعوات التي قد تكون سبباً بإذن الله تعالى في ثبات لسانه على هذا السؤال، في ثباته على هذا السؤال العظيم. طيب، وأما ما روي، وأذكر ذلك بصيغة التمريض، ما روي من أن تثبيت الميت يكون بعد دفنه يقوم قائم على القبر ويقول يا فلان قل ربي الله، قل نبي محمد، قل دين الإسلام، فهذا لا يصح، لا يصح إسناده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل نسأل له التثبيت فقط، نقول اللهم ثبته، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته على الحجة، اللهم لا تزل لسانه، اللهم ثبته على سؤال المنكر ونكير وما إلى ذلك من هذه الدعوات. نسأل له المغفرة أيضا. السؤال خلاص سيسحب بساط الوقت. نعم، لا لا يؤذن في القبر، وليس هذا من السنة بل من البدع، لم يصح هذا عنه عليه الصلاة والسلام، لا يؤذن في القبر ولا تقام صلاة ولا شيء، ولكن السنة ثبتت أن الميت يسل سلا وينزل من جهة رجلي القبر، ويبدأ بإنزاله من جهة رأسه، يبدأ برأسه فينزل به، مثلا القبر هكذا والميت هكذا، يوضع رأسه هكذا فينزل هكذا، ثم يقال بسم الله وعلى ملة رسول الله، وفي لفظ وعلى سنة رسول الله، يقولها الذي يتلقاه ليضعه في لحده، ويوضع في لحده ويغلق اللحد، ثم بعد ذلك يخرج الإنسان، يخرجون ويضعون التراب عليه. ومن السنة أخذ ثلاث حثيات أو حفنات من التراب بكلتا اليدين ويذروها هكذا ليعين على الدفن، لينال أجر المشاركة في دفن هذا الميت، ولا يقال شيء ولا يوضع شيء تحت رأس الميت كوضع التراب والوسادة وما إلى ذلك، وكذلك كشف الوجه، حتى كشف الوجه أيضا ليس من السنة إلا ما روي عن عمر وما ثبت لما قال ضعوا رأسي على التراب تواضعا لله سبحانه وتعالى وانكسارا له، فهذا أخذ منه بعض الفقهاء أنه قد يوضع رأسه، لكن هذا لا داعي له، اللهم إلا إذا كان محرما، إذا مات محرما فإن المحرم إذا مات في إحرامه فإنه لا يخمر رأسه، لقوله عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ثم قال رحمه الله ولا الحوض والميزان إنك تنصح. هذا الأمر البحث الثاني، البحث الثاني في الحوض، فإن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الحوض الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما هو الحوض أولا ومتى يكون؟ الحوض مشتق من حاض الماء بمعنى سال وفاض، فالحوض هو مجمع الماء، ومنه سمي الحيض أيضا، فالحيض يراد به السيلان في اللغة، في اللغة تقول العرب حاض الوادي بمعنى سال وامتلأ. فهذا الحوض أوتيه الرسول عليه الصلاة والسلام في عرصات القيامة، وقد ثبتت النصوص أو النصوص أثبتت وجوده، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتاه يوم القيامة في العرصات لترد عليه الأمة لتشرب منه شربة هنيئة مريئة لا يظمأ من شرب منه أبدا، نسأل الله ألا يحرمنا. العلماء اختلفوا في موضع الحوض. الآن أهل السنة والجماعة أثبتوا الحوض، الذي أنكر الحوض أنكره المعتزلة وطوائف من الخوارج أنكروا الحوض، أما أهل السنة فإنهم مجمعون على ذلك، وذلك لثبوت الأدلة، والأدلة ثابتة ثبوتا متواترا. ولذلك يقول الناظم في هذا ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة وحوض ومسح على خفين. وهذه بعض رؤية شفاعة وحوض. يا محمد لا تغب. الحوض إذن الأدلة في ثبوته أدلة إيش؟ متواترة. ما معنى متواترة؟ متواترة بمعنى بالغ أعلى درجات الصحة، لا تطرق إليها الشك بأي حال من الأحوال. حطوا بالكم، الحوض أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه، أخبر عنه. فإذا قال قال هل هناك في القرآن ما يدل عليه؟ نقول هناك في القرآن ما يدل على أصله، على أصل الحوض، وهو الكوثر الذي في سورة الكوثر. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذا الكوثر أخبر عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم من حديث أنس حينما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد ذات يوم فأغفى أغفاءة ثم رفع رأسه وتبسم وقال لهم أتدرون مما أضحك؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال إني أوتيت الكوثر. قالوا وما الكوثر يا رسول الله؟ قال نهر وعدني الله سبحانه وتعالى به في الجنة ترد عليه أمتي، إلى آخر الحديث. ونزلت عليه سورة الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر هو الأقطع. طيب هذا الكوثر نهر في الجنة فهو أصل للحوض، وقلنا ذلك جمعا بين الأدلة التي جاءت في بيان الحوض. فالكوثر ليس هو الحوض الذي أتيه في العرصات، هو أصله، لما ثبت عند أحمد بسند صحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكوثر يفتح إلى الحوض أو على الحوض، الكوثر يصب في الحوض ويشخب فيه في هذا الحوض ميزابان أحدهما من ذهب والآخر من فضة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما تواتر عنه وثبت عنه أن ماء هذا الحوض أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وفي لفظ الطبراني وأبرد من الثلج. أبيض من اللبن، ثاني أحلى من العسل، ثالث أبرد من الثلج، وأن عليه كيزانا كعدد نجوم السماء في تلألؤها وكثرتها، عليه آنية وكيزان يشرب الناس بها يوم القيامة من كثرتها أنها كالنجوم. النجوم تستطيع أن تعدها؟ لا. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن حجم هذا الحوض فقال طوله شهر وعرضه شهر، وفي لفظ قال مسيرة شهر. وقال عليه الصلاة والسلام من أيل إلى صنعاء وبين مكة والمدينة بين مكة وهجر وما إلى ذلك من هذه الروايات التي تفيد ساعته. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن له زوايا، فليس الحوض دائريا بل هو مربع، ليس الحوض إيش؟ دائريا بل هو مربع. وقال كما في البخاري والله إني لأنظر إلى حوضي الآن أريه في الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام إن منبري على حوضي، منبره الذي في المدينة على حوضه. وهذه لها تأويلات عند أهل السنة كما ذكر الخطابي، منهم من قال إن مكان الحوض هناك، هناك في المسجد النبوي، أصله هناك تحت منبر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ بظاهر الحديث أن إيش؟ أن منبره على حوضه. وقال بعض أهل العلم يحتمل أن يؤتى بمنبره الذي كان يخطب عليه فيوضع على الحوض. وقال الخطابي فيه استحباب الإقامة بالمدينة لأن من أقام بها عصم من الفتن ونال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونال الشرب من حوضه، وهذه من لطائف العلم. طيب وأخبر عليه الصلاة والسلام كما قلت لك أن هذا الحوض عظيم القدر عظيم الشأن، لكن متى يكون؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم، لم يختلف أهل السنة في ثبوت الحوض، لكن اختلفوا في وقته. فمن أهل العلم من قال إن الحوض يكون قبل الصراط، يكون إيش؟ قبل الصراط، يعني في عرصات القيامة، وهذا هو الراجح. ومنهم من قال إنه بعد مجاوزة الصراط، وهذا ظاهر مذهب البخاري وطائفة، لأنه جعل أحاديث الحوض عقب أحاديث الصراط. والصحيح الأول ما قدمنا أن الحوض وقته يكون في عرصات القيامة قبل مجاوزة الناس الصراط، وذلك لحاجة الناس إلى الشرب منه، إذ أن الناس في هذا اليوم يلحقهم من العطش والكرب والهم والغم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ففي حديث المقداد بن الأسود في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس يقومون يوم القيامة من قبورهم، ثم يأمر الشمس فتدنو من رؤوس العباد فيعرق الناس، فمنهم من يكون أو يبلغ عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ عرقه إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ومنهم من يبلغ عرقه إلى شحمة أذنيه. وهذا التفاوت بين الناس في العرق عائد إلى ماذا؟ عائد إلى إيمانهم الذي تفاضلوا فيه، وكذلك أعمالهم المتباينة. فالذي يعمل أكثر ويعرق أكثر في الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى يقل عرقه في الآخرة، والذي عاش على الرفاهية وعلى ترك الطاعة والاستهانة بها هذا سيعرق أكثر وأكثر، نسأل الله السلامة والعافية. إذن يكون الناس في عطش عظيم، فترد الأمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل قالوا: يا رسول الله كيف تعرفنا من بين الأمم؟ قال: تردون علي غرا محجلين من أثر الوضوء. ترد الأمة على حوض نبيها صلى الله عليه وسلم غرا محجلة، والغرة والتحجيل هي العلامات التي تكون في الخيل السوداء أو الحمراء، ترى الفرس عنده بياض في ناصيته وعنده بياض في قوائمه وحوافره أو فوق حوافره، هذه تسمى غرة التي في الوجوه، والتحجيل الخيل المحجلة هي التي تكون لها بياض في قوائمها. فهذا الوضوء العظيم الذي يستهين به الناس من آثاره وفضله أنه يكسب صاحبه يوم القيامة ماذا؟ الغرة والتحجيل، وهذا البياض والنور والتلألؤ، وتكون علامة للمتوضئ. وفي هذا إشارة واضحة أن تارك الصلاة قد يحرم من هذا، لأن الذي لا يصلي لا يتوضأ ولا يعرف الطهارة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يعرف أمته بماذا؟ بيش؟ بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء، والذي يصلي يتوضأ يكره الوضوء أصلا، يقول لك شقشق في الماء طيلة اليوم، أي نعم يكرهون. ولذلك يقول أهل العلم إن من أسباب ترك الصلاة أن الشيطان أثقل الطهارة على تاركها، يثقل الطهارة على تاركها. فأقول إنه يرد الأمة أو ترد الأمة غرا محجلة يوم القيامة فيعرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأخبر أن أول واردة على هذا الحوض من هم؟ فقراء المهاجرين والذين قتلوا في سبيل الله من المهاجرين، هؤلاء هم أول واردة. ويرد أقوام عليه صلى الله عليه وسلم فيختلجون ويذادون عن حوضه، فيقول عليه الصلاة والسلام: يا ربي إنهم أصحابي ومن أمتي. فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي. وهذا أورد إشكالا سعد به الروافض، وقالوا هذا دليل على أن من الصحابة الذين تحبونهم يا أهل السنة من ارتد. نقول: أنتم أهل الردة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ذلك: أنتم حمقى لا تفهمون. أولا ذكر مسألة أصحابي، هذه إذا ثبتت أولا في النصوص وعلى تقدير ثبوتها، أولا الصحبة المراد بها ماذا؟ الصحبة الجسدية، فإن من المنافقين من صحبه، نال الصحبة ولا ما نال الصحبة؟ حظي بشرف الصحبة وعصمته الصحبة في ماله ودمه. ولذلك لما استؤذن عليه الصلاة والسلام في قتل المنافقين هل أذن؟ قال: لا، حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. إذن قوله أصحابي ليس المعنى أنهم أصحابي الذين شهدت لهم بماذا؟ بالجنة والخير الذين ذكرناهم منذ يعني ساعتين وكنا نتكلم عن فضل الصحابة، إلى أصحابه الذين صحبوه، لكنهم صحبوه بأجسادهم لا بأرواحهم وقلوبهم، وهم الذين نافقوا أبطنوا الكفر وأظهروا ماذا؟ الإيمان. فيه وجه آخر أنهم من أمتي، أنهم أقوام أحدث البدع، وهؤلاء هم أهل البدع، وهذا مما يستدل به على خطورة البدعة وخطورة الإحداث في الدين وخطورة المحدثات، وأن أهل البدع يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الملائكة تقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا تدري ما أحدث بعدك. والإحداث الابتداع في دين الله، الإحداث هو الابتداع، والناس يتفاوتون في البدع بين بدعة مكفرة وبدعة مفسقة على ما سبق التفصيل فيه من قبل. هؤلاء يذادون. لكن هل إذا ذودوا وهل إذا طردوا عن الحوض بمعنى أنهم يدخلون النار ولا يخرجون منها؟ لا، كما قال القرطبي وغيره، هذا على أصول أهل السنة والجماعة، ينالون نصيبهم من العذاب ثم بعد ذلك يخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته ثم بتوحيدهم لله جل وعلا. حطوا بالكم، كذلك ممن يذاد ويدخل في هذا القسم كما قال القرطبي أقوام أسرفوا على أنفسهم بكثرة الذنوب، كثرت ذنوبهم جدا وتكاثرت عليهم الكبائر وقل طاعاتهم وربما انعدمت. كذلك أقوام أسرفوا في الظلم والطغيان والعدوان على خلق الله تعالى، هؤلاء يذادون. ويستدل لذلك بحديث رواه أحمد وهو صحيح من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يوما إني أعيذك أو أعاذك الله من إمارة السفهاء. قال يا رسول الله وما إمارة، الحديث صحيح ما يخرافه خلي بالك، قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يأتون من بعدي لا يستدنون بسنتي ولا يقتدون بأمري ولا يهتدون بهدي، من دخل عليهم أو صدقهم بكذبهم أو أعانهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يريدون علي حوضي يوم القيامة. هؤلاء قوم يذادون ويطردون، والحديث في صحيح الترغيب والترهيب. خلوا بالكم، هؤلاء أيضا أقوام يذادون ويطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن لا بد من الإيمان بماذا؟ بالحوض. فهل الحوض هو الكوثر؟ أصل الكوثر أصل للحوض صح؟ ويشخب في ماذا؟ ويصب في هذا الحوض. وهل كل نبي أوتي حوضا؟ نقول نعم، فقد ثبت ذلك في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل نبي حوضا يوم القيامة وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة. كل نبي له حوض، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يرجو الله أن يجعل حوضه أكثر الناس ورودة، وهو كذلك، لأن أكثر الأمم عددا وأفضل الأمم وأكرمها على الله من؟ أمة الإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس. طيب، إذن كل نبي أوتي ماذا؟ أوتي حوضا. فنسأل الله تعالى أن يسقينا وإياكم من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. إذا شرب الإنسان في عرصات القيامة فإنه لا يعرف العطش بعدها، وهذا يدل على كرامته. بعض أهل العلم ذكر لطيفة أيضا من اللطائف هذا الباب، قال إن الناس يتفاوتون في الشرب، منهم من يشرب كأس ومنهم من يشرب يعني الآنية، يختلفون. هل كل واحد يعب عبة واحدة؟ هل المسألة عائدة إلى الطاقة، يعني طاقة الإنسان ما يتحمل، أم أنها عائدة إلى شربه من شريعة محمد في الدنيا؟ أجيبوا الثاني، فبقدر شربك من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وإقبالك عليها والتزامك بالسنن والآثار والتمسك بهديه عليه الصلاة والسلام يكون شربك من هذا الحوض، وبما يقل يقل الشرب. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. طبعا ما نريد أن نفصل التفاصيل أكثر، منظومة طويلة نريد أن نكملها إن شاء الله. إذن ولا الحوض والميزان، بحثان في الميزان. الميزان أيضا، طيب لو قال قائل الآن إذا تكلمنا للحوض ففي أي أركان الإيمان ندخله؟ يلا، لا هذا عام، الملائكة غيب. يلا يوسف، أحسنت، هذا يدخل في الإيمان بيش؟ باليوم الآخر، لأنه يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما، من الموت وما بعده داخل في اليوم الآخر. خلي بالك أيضا من المسائل الاعتقادية الثابتة الميزان، الميزان وهو ما توزن به الأشياء. فإن الميزان ثبت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع سلف الأمة. خلي بالك، ثابت في الكتاب والسنة والإجماع المشهور ها وش آخر؟ والعقل يمكن نستدب العقل على الغيبيات. ها على كلها نرى. أنت بعد عندك حساب وحدك. الميزان ثابت في كتاب الله. الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ودليل ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. وقال تعالى في سورة القارعة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وتواتر السنة بذكر الميزان، من ذلك ما ثبت في سنن الترمذي وكذلك مستدرك الحاكم وهو صحيح من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوسعت. شوف العظمة. يوضع الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيه السماوات والأراضين لوسعت، يعني إيش؟ لتحملها. فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فأقول عز وجل: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عجيب، كأنه يلحقها شيء من إيش؟ الفزع والهول من عظمة هذا الميزان. قال صاحب الطحاوية في العقيدة: الميزان ثابت وله كفتان ولسان والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. فإذا قال قائل: متى يكون الميزان؟ فالجواب على ذلك أن الميزان يكون بعد الحساب. قال صاحب الطحاوية: فإن الحساب لتقرير الأعمال وإن الميزان لبيان مقدارها. خليك معي لا تدوخ. الميزان الحساب لأي شيء؟ لتقرير الأعمال، والميزان لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها. وهذا شيء ثابت. يقول الإمام أحمد رحمه الله: إن الله تعالى أخبر عن الميزان وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الميزان، فإن من أنكر الميزان فقد رد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن رد على رسول الله فقد رد على الله تعالى. والجماع والإجماع محكي إلا ما ذكر عن يا أخي صلاح، وذكر عن مجاهد رحمه الله أنه فسر الميزان بالعدل. فسر إيش؟ الميزان بالعدل. فإذا ثبت ذلك يكون إذن الإجماع محكيا ولا قطعيا. إيش قلت يا محمد؟ لا ما قلت هذا، هذه الجملتين كانت قبل فقرة كاملة طويلة هكذا. هو السبب. ايش قال لك؟ سألك عن شيء. عن اي شيء سألك؟ عن الميزان. ايش قال؟ كيف؟ هو الذي سأل. كيف يا محمد؟ في شيء محمد؟ تريد أن نعيد لك الكلام لأن الكتابة لا توافق السمع، السمع أسبق من الكتابة. الميزان قلنا إيش؟ ما توزن به الأشياء، صح؟ وقد قال الطحاوي إن له، أهل السنة كذلك قالوا إن له كفتان ولسان والله أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات. يعني لا تظن أنه ميزان أن الاتفاق في الاسم يلزم منه الاتفاق في إيش؟ في المسمى. ليس معنى إذا قلنا ميزان يعني أنه كموازين الدنيا له كفة ترجع هكذا. نعم فيه رجحان، فيه كفة، لكن هالكيفية، كيفيته، هيئته ليست كموازين الدنيا. فهذه الموازين اليوم في الدنيا، موازين الناس أنواع كثيرة، ولا فيها صاحب الخطاف هكذا، وفيها الميزان ذو الكفتين، وفيها الميزان الإلكتروني. الموازين كثيرة، وفيه موازين معنوية اللي عنده أكثر يزن أثقل وهكذا. الموازين تختلف. طيب نقول الميزان الآخرة ثابت، ميزان حسي ما هو معنوي. خلي بالك، أهل السنة أثبتوا الميزان الحسي الحقيقي المشاهد. نعم. طيب يكون إذن بعد الحساب، وقبل المرور على الصراط، ولحظته لحظة حاسمة، اللهم ثقل موازيننا. ولذلك لما سأل أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله، قال: أنا أين أجدك يوم القيامة؟ قال: لأخطئ ثلاث مواطن، الحوض وعند الصراط وعند الميزان. ليش؟ لأن المقام مقام عظيم جدا، مقام عظيم. طيب، هذا عن ثبوت الميزان. ثبت أيضا الميزان في أحاديث أخرى، مثلا حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. فهذا ثابت، ثابت. إذن ثبت الميزان في الكتاب والسنة والإجماع. طيب، لو قال قائل: ما الذي يوزن؟ ما الذي يوزن؟ عندنا الآن بحث فيما يوزن في الميزان، واحد. البحث الثاني تفاضل الناس فيه وما يترتب على ذلك، حتى تذكرني حتى لا أنسى. الأول: ما الذي يوزن في الميزان؟ هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم على أقوال، لأن الميزان الأصل أنه ميزان واحد وليس موازين كثيرة، مع أنه ذكر بصيغة الجمع في قوله تعالى: ونضع الموازين، وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه، وذكر بصيغة الإفراد. فهل معنى ذلك أنها موازين كثيرة، أم أن الجمع باعتبار الموزونات؟ الثاني هو الصحيح إن شاء الله، الثاني اعتبار الموزونات. الموزونات كثيرة، الميزان واحد والموزونات كثيرة. فما الذي يوزن وما الذي يوضع في كفة الميزان؟ هذا المرجع فيه إلى النصوص. المسألة غيب ولا ما هي غيب؟ غيب، والغيب لا يقال فيه لا بالرأي ولا بالنص، وإنما المتوقف فيه على ماذا يا أمين؟ على الأدلة السمعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا، جاءت نصوص أو جاء نص ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يوزن هو العمل، كحديث أبي هريرة الذي سبق ذكره. إيش هو؟ كلمتان، الكلام عمل المعمل، ثقيل في الميزان. وقال عليه الصلاة والسلام: قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. إذن هذه أعمال، لما هي أعمال؟ ومن ذلك أيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في الميزان يوم القيامة من حسن الخلق. حسن الخلق عمل، إذن يوزن ولا ما يوزن؟ يوزن. ومن ذلك أيضا ما ذكره عليه الصلاة والسلام فيما خرجه البخاري من حديث أبي هريرة: في من ربط فرسا في سبيل الله تعالى، الذي يربط فرسا في سبيل الله ويوقفه على رفع راية لا إله إلا الله، يكون شبع هذا الفرس وريه وبوله وروثه في ميزان حسناته. وهذا عمل ولا مو عمل؟ عمل، وقف. طيب، وهناك دليل، إذن أدلة دلت على أن الأعمال هي التي توزن، وهناك دليل دل على أن صحائف الأعمال توزن، بل صحائف الأعمال. ومن ذلك حديث صاحب البطاقة الذي خرجه الترمذي وأحمد وغيرهما بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعلم رجلا من أمتي سيخلصه الله يوم القيامة تنشر عليه أو ينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. السجلات والدواوين صحائف الأعمال، ويظن هذا العبد أنه قد هلك، فيقول الله له: احضر وزنك، لا ظلم عليك اليوم، فيحضر الوزن. نعم، ثم يقول الله عز وجل له بعد أن يخرج له بطاقة، بطاقة، وهذا الحديث يسميه العلماء بحديث البطاقة هو صحيح، فتخرج بطاقة لتوضع في كفة الميزان، فيتعجب هذا العبد فيقول الله له احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. الله أكبر. قال عليه الصلاة والسلام: فتوضع البطاقة وهي مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الحبيب: توضع في كفة وتوضع السجلات في كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. ابن القيم يقول هذا صاحب توحيد خالص، ما هو أي إنسان هذا، لأنه على ظاهر الحديث إذن كل الناس يأتون بالبطاقات. احنا من الناس من لا يعرف البطاقة إلا بطاقة السحب، اسحب بس. البطاقة هذه ينبغي أن نحرص على إيش؟ أن نحظى بها. الناس بطاقاتهم إيش؟ واحد بطاقة التعريف وش آخر؟ واحد هي المزور المدلس والمضروب كلها على بعض، ما في مشكلة، نسأل الله السلامة والعافية. المهم أن هذا صاحب توحيد خالص. إذن الذي وضع ماذا؟ صحائف الأعمال. هناك وجه ثالث ذكره صاحب معارج القبول، أن الذي يوضع في الميزان ثواب الأعمال، ما هي الأعمال نفسها لكن ثواب الأعمال. فإن من الأعمال ما يجعل الله لها ثوابا يوم القيامة. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: الصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، كذا أم لا؟ وأخبر أن من قرأ سورة البقرة وآل عمران أتيا يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة، والحديث في الصحيح. إذن هناك ثواب أعمال يحول إلى أي شيء؟ إلى أشياء عينية، فهمت؟ طيب، هذا وجه ثالث. الرابع مما يوزن: العامل نفسه، العامل نفسه يوزن. وهذا جاء فيه نص في كتاب الله وإن كان غير صريح، وكذلك نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما النص من كتاب الله فقوله تبارك وتعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. قال عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بالرجل العظيم السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا صريح في الحقيقة، لا نقول إنه غير صريح بل هو صريح. كذلك حديث أحمد عن علي بن أبي طالب لما أخبر أنهم كانوا يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فصعد عبد الله بن مسعود شجرة أراك ليجني سواكا، فهبت الريح فكادت الريح أن تكفئه يعني أن تسقطه، فضحك القوم فقال صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه، يعني إيش؟ ضعف ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، لكن قدمان إيش؟ لم تعرف لعب الكرة والترهات، قدمان كانت تقوم لله سبحانه وتعالى الليل والنهار، قدمان طالما اغبرتا في سبيل طلب العلم وفي سبيل رفع راية لا إله إلا الله، فهنيئا له، هنيئا له، رضي الله عنه وارضاه. ابن مسعود ابن أم عبد أحد علماء الصحابة. طيب، إذن الآن الذي تقرر أن الموزونات إيش؟ أربعة أشياء. إذن تعددت الموازين، تعددت الموازين في قوله تعالى: ونضع الموازين القسط، باعتبار هذه الموزونات المتعددة. فإذا قال قائل: هل كل إنسان يوزن كل شيء فيه؟ يعني يوزن هو وعمله وثواب عمله وصحائف أعماله؟ نقول: هذا محل تردد بين أهل العلم وليس فيه دليل صريح. المهم أننا نؤمن بالميزان، خلاصة أننا نؤمن بالميزان وأنه ثابت ثبوتا متواترا ومجمع عليه، وأن من مما يوزن العمل، ومما يوزن صحائف الأعمال، ومما يوزن إيش؟ قد يوزن ثواب العمل، ومما يوزن العامل. لكن هل يتحقق ذلك لكل فرد بعينه؟ هذا محل بحث، نقول هذا محل بحث. طيب، الله سبحانه وتعالى قال: فمن ثقلت، هذا بحث انتهينا منه خلاص، ندخل البحث الثاني الآن وهي إيش؟ تفاضل الناس فيه. الناس يتفاضلون في الميزان كما أنهم تفاضلوا في الأعمال في الدنيا، فإن من لازم ذلك أن يتفاضلوا في الجزاء يوم القيامة. فموازين الناس متباينة مختلفة، هل ميزان الصالحين كميزان الطالحين؟ أجيبوا جماعة، هل ميزان المؤمنين كميزان الكافرين؟ هل ميزان الموحدين كميزان المشركين؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكم؟ طيب، هنا مسألة بحث فيها بعض أهل العلم، وهي مسألة الحسنات والسيئات. فقد ذكر ابن حزم رحمه الله أن الناس في هذا على ثلاثة أقسام: قوم زادت وفاقت حسناتهم على سيئاتهم، عندهم من الحسنات في الميزان أكثر من إيش؟ من السيئات. هؤلاء قال يدخلون الجنة ولا يعاقبون، لأنه قد ثقلت موازينهم ورجحت بماذا؟ بالحسنات. القسم الثاني قسم رجحت سيئاتهم على حسناتهم، خفت موازينهم، هؤلاء يدخلون إلى النار كما صرحت الآية. قسم الثالث قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم، هؤلاء يقول ابن حزم وغيره هؤلاء يكونون من أهل الأعراف، يحبسون على قنطرة أو على جبل يشرف على الجنة ويشرف على النار، الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وممن ذهب إلى هذا المذهب، كيف قلت؟ أصبر عاد، خلينا ما زلنا نطبخ احنا الآن. تريد أن تأكل الشيء قبل أن يطبخ؟ خلي طيب، ما زلت ني الشيء، خلي يطبخ وبعدين ابن القيم رحمه الله نحى هذا المنحى وذهب إلى هذا المذهب، حتى أنه قرره بتقرير أقوى من ابن حزم، وانتصر له في كتابه المعروف بدار الهجرتين، وقال إن هذا ما عليه الصحابة والتابعون. ولكن عند التأمل نجد أن لكل جواد كبوة ولكل صارم نبوة، لابد أن يخطئ الإنسان. نقول إن الذي قرره ابن حزم وزاد على تقريره ابن القيم لا دليل عليه، وقد رده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، رده وقال إنه لا دليل على هذا. لماذا؟ لأنك إذا تأملت آيات الموازين فإن الله سبحانه وتعالى ما الذي ذكر فيها؟ ذكر مقامين: مقام المؤمنين ومقام الكافرين. قال: فأما من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم إيش؟ خالدون. والذي يخلد في النار من هو؟ الكفار والمشركون، لا يخلد المؤمنون. إذن ما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن مقام الموازنة قائم على عدل الله وحكمته ورحمته، ولا نستطيع أن نجزم أن من استوت حسناته وسيئاته أنه هالك، ولا أن من خفت أو من تنقصه حسنة هلك. ما نستطيع أن نقول من نقصته حسنة فقط فإنه هالك، هذا لا يجوز أن نجزم به، لأن مقام ثقل الموازين وخفتها في من؟ في فريقين، وهم المؤمنين والكفار. خلي بالك، على أن أصحاب الأعراف أيضا مختلف فيهم بين أهل السنة، فأنت ترى في جامع البيان لابن جرير رحمه الله ذكر 8 أقوال للصحابة، وهو معروف تفسير أثري، تفسير بالأثر، 8 أقوال في أصحاب الأعراف، هل هم الذين استوت حسناتهم وسيئاتهم أم غيرهم؟ حتى ابن جرير نفسه أو نفسه رحمه الله ما رجح، قال الله أعلم بذلك. وإن كالقول المشهور كما ذكر الحسن البصري والقرطبي وغيره أن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وإيش وسيئاتهم، أتوا بحسنات وأتوا بسيئات، أتوا بحسنات منعتهم من الدخول إلى النار، وأتوا بسيئات منعتهم من الدخول إلى الجنة. مثلوا لذلك كالذي خرج عاق لوالديه فقتل في سبيل الله شهيدا، قالوا الآن جمع بين حسنة وسيئة، إيش الحسنة؟ الشهادة في سبيل الله، والسيئة إيش هي؟ عقوق الوالدين. قال هذا يحبس، وهذا كله من الاجتهادات في الحقيقة التي لا تستند إلى دليل صريح عنه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا عما يتعلق بالميزان باختصار شديد، واضح الآن؟ إذن قال الناظم رحمه الله ايش فيها حسن؟ هي اختصار لا شك، لأن هذا ما فيه مباحث أخرى لكن نأخذ أهمها. ولا الحوض والميزان إنك تنصح، إنك تنصح إذا قبلت النصيحة، أم إذا كنت مستكبرا مستعليا متعاليا على قبول النصيحة لا تقبل النصيحة، روح أقبلها من غيري، هكذا كأنه يقول إيش؟ تنصح إذا قبلت إيش؟ النصيحة، والنصيحة من الدين، صحيح؟ كما قال بعض الصحابة بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث، على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصيحة لكل مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث تميم الداري الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن صفات الأنبياء والمرسلين أنهم ينصحون. قال صالح عليه السلام فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. إنك تنصح، فقبول النصيحة دليل على تواضع هذا الإنسان واضعه. أما إذا لم يقبل النصيحة ممن أدلى له بها، هذا يدل على استكباره وغمطه للحق، أو بطره للحق وغمطه للناس. والذي يستكبر